إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الفراشة القاتلة. التأليف الدرامي والحوار محمود فرج. إخراج مصطفى محي الدين. ما قلتليش يا مديحة، رأيك إيه؟ رأيي؟ في موضوع حسين؟ حضرتك عارفة يعني ان مفيش قدامي غير كم شهر على امتحان البكالوريوس. كلميني بصراحة. اولا انت عارفة الشاب ده كويس، وثانيا دول جيراننا اللي معشرينهم بقالنا سنين من يوم ما جينا هنا في حي المنيرة. وانا يا بنتي مش بضغط عليك، انا كل ما في الموضوع اني عايز اسمع رأيك. ماما بقول لحضرتك نسيب الموضوع ده شوية. ليه بقى؟ احب اعرف في سبب تاني غير حكاية البكالوريوس دي؟ لو كان عندك أي اعتراض قوليلي يا بنتي عليه، أنا أمك. أصل يا ماما الحكاية دي جت بسرعة، موضوع الجواز ده عايز تراوي وتفكير، وبرضو لازم البنت تاخد وقتها عشان تشوف الشخص اللي هترتبط بيه، وخصوصا طبعه وأخلاقه وحاجات كتير يا ماما أنت أدرى بيها مني. بس هو ملوش ذنب في أنه يستنى المدة دي كلها. أنا خلاص مدام ده رأيك هقول للست جليلة والدته اللي تشوفيها يا ماما. يعني ده رأيك النهائي ماما؟ من غير ما تتضايقي ومن غير أي حساسيات، أنا ملاحظة إنه بيميل لأختي سلوى. بتقولي إيه؟ بيميل لمين يا مديحة؟ ماما أولا أنا مش مهيئة نفسيا للجواز، وثانيا هي دي الحقيقة وبتحصل في أي أسرة. والله حضرتك من الأمهات اللي رأيهم إن الكبيرة لازم تتجوز قبل الصغيرة. وأحاسيس حضرتك دي بقى قدر حسام راخر يحسها؟ أعتقد يا ماما، وللأسف يعني هو كل ما يكون عايز يقابلني عشان نتكلم أو نتفاهم بكون مشغولة. وسلوى بقى هي اللي بتقابله بذلك مش كده؟ ده بحكم وجودها في البيت طبعا من غير أي نوايا سيئة. يا خسارة يا خسارة يا سلوى. تعرفي لو كانت أختك دخلت الجامعة كانت بقت حاجة تانية خالص. هي يا ماما اللي فضلت القعاد في البيت بعد الثانوية العام. أنا فاهمة إيه اللي تقصدي. والله يا ماما والله ما أقصد حاجة وحشة، هي دي الحقيقة، وأعتقد إن سلوى عندها الرغبة للجواز من حسام. للعلم بقى الشاب ده ما فيهوش أي حاجة تتعيب، وعلى كل حال نشوف الأيام هتوصلنا لحد فين. مديحة ما وصلتش برضو يا أنسة سلوى؟ زمنها جاية، هي بس راحت لغاية المكتبة عشان تشتري كتاب في القانون التجاري. أصل كلية التجارة يعني ما هياش الكلية المتعبة قوي، ده لسانس الحقوق الواحد خده من كلية الشرطة زائد العلوم العسكرية، ولا انشغلش زي أختك مديحة بالشكل ده. أصلها عاوزة تاخد امتياز في البكالوريوس. امتياز ليه؟ هي يعني ناوية تتوظف؟ والله يا كابتن حسام أنا معرفش نوايا مديحة إيه، أصلها كل يوم بحال. ده يمكن تالت أو رابع مرة تديني فيها معاد ولا تجيش. خليك طويل البال يا كابتن، بكرة كل حاجة تتصلح والحال يبقى عال. تفتكر يا سلوى ولا المسألة غير موضوع البكالوريوس والامتياز ده؟ ما أعتقدش. أنت عارفة طبعا أنا أقصد إيه يا أنسة سلوى. ما ظنش اللي بتفكر فيه ده صحيح، أنا أعرف مديحة أختي كويس قوي. هي يعني لو كانت مرتبطة بحد تاني كانت هتقولك؟ صدقني كانت هتقولي على طول. أمال بس تفسري بإيه تجاهلها ده وإهمالها لكل معاد أرتبط فيه معاه؟ لكل غايب حجته يا كابتن، وقالوا في الأمثال الشك يحيي الغرام. أنسة سلوى. أفندم يا كابتن. تسمحي تبلغيها عني إن أنا خلاص زهقت، والأفضل بقى أنها تصارحني وتصارح نفسها بالحقيقة. الله الله الله، إيه اللي جرى يا كابتن؟ ما توصلش الموضوع للدرجات. أنا خلاص زهقت يا أنسة سلوى، ورايح أبلغ أمينة هانم علشان تشوف لنا حل. يا ابني اللي انت فاكره ده غلط، مش سليم ولا له أي أساس من الصحة. صدقيني هي دي الحقيقة يا أمينة هانم. هي لما تقول إنها عايزة تاخد البكالوريوس بامتياز ده تلام عليه؟ لو سمحت كفاية انها تربط انسان بيها الشهور دي كلها من غير داعي. انا جيت لحضرتك في الوزارة كم مرة عشان اقولك انا مش مرتاح للوضع اللي انا فيه ده. معلش

وفات بيا. ايه رايك بقى؟ انا مش فاهم ايه اللي انت عايزاه بالظبط. هعيش في مصر في بيت ابويا، وانت لما تفضى تبقى تحصني. لا مش ممكن، مش ممكن ابدا فيه زوج يرضى بالوضع اللي انت عايزه تحطيني فيه. ده اخر كلام عندي. اخر كلام؟ طب اخر كلام عندي انا كمان انك اذا سافرت الدور ده من غير اذني ما ترجعيش البيت ده تاني. بسيطه وانا موافقه، ودلوقتي انا مسافره من الصبح بدري. لا لا لا لا، ده غلط قوي يا مدام سلوى. راجل مفيش بعد كده، ادب وكمال وذوق. يا استاذ مصطفى، للاسف مفيش حد حاسس باللي انا بعانيه لوحدي في الغربه. خلاص يا مصطفى، سيبها سيبها لما تهدى، انا راح اعرف اقنعها. الموضوع مش عايز اقناع. خلاص حسام طلقني يا مديح، وبعت لي ورقه الطلاق. لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال اللي حصل حصل، ودي اراده ربنا، وبكره ربنا هينصفك ويعوضك بالاحسن منه. قومي قومي يا سلوى، نتفرج على الفيديو شوي. لا لا لا لا، خليني هنا، انا ماليش مزاج. طيب بلاش بلاش، قومي نتمشى شويه بالعربيه عشان اعصابك تهدى. لا ماليش نفس. سلام سلام، حد يصدق ده يحصل بالسرعه دي؟ نصيبي كده يا مديح. بس كان رايك في حسام غير كده من الاول. كان هبل وعبط، كنت صغيره وما بفهمش حاجه، ثم انا ما اعترضتش عليه. الله، امال اعتراضك كان على ايه؟ العيشه اللي انا كنت فيها، والمر اللي انا كنت شارباه لوحدي في الغربه. خلاص خلاص يا سلوى، بلاش بلاش نجيب السيره دي تاني. يلا يلا يا سلوى عشان نفرفش شويه. عملت ايه يا حسن؟ كل شيء تمام، المركب وصلت في ميعادها لاول مره، والحمد لله اجراءات الجمرك الدور ده كانت سالكه. انت سلمت دار المسنين اللي اتفقنا عليها مع وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ اسبوعين ثلاثه بالكتير وكل شيء هيكون قسطه، وهروح بنفسي لامينه هانم علشان اوديها الدار. انت ايه اللي تقصده؟ عايز نبوح باللي في نفسي كله. اتفضل بوح. ايه رايك لو اكون عديلك؟ ايه تكون عديلي؟ اه يا اخي عديلك. ليه؟ هو انا مش زيك؟ مهندس زي الفل اهو. دي تبقى مصيبة. الله يكرمك، يا سلام على ألفاظك الجميلة. يا أخي الست اتطلقت أكتر من 7 شهور وحضرتك جوز أختها، وأنا صاحبك صديقك أخوك، يبقى ناقص إيه؟ ليه لا يا مصطفى؟ ده حسن إنسان، إنسان بمعنى الكلمة، أدب وذوق. يعني أنت موافقة؟ يعني أنا مانيش شايفة في حاجة تتعايب. وكريمة مراته؟ احنا هنقول لسلوى كل حاجة، وهي صاحبة الرأي. وتفتكري سلوى هتوافق؟ احساسي بيقول يا مصطفى ان سلوى عاوزة تعيش الحياة اللي حسن بيعيشها، ومع ذلك نجرب، ما فيهاش حاجة. المهندس حسن ده انسان كويس، كويس قوي قوي، صدقيني يا سلوى. بس انا ما عرفوش كويس يا مديحة. هو ما فيهوش عيب غير انه له زوجة تانية، لكن اعرف انه ملوش بيها اي صلة من فترة كبيرة، بس هي يعني ما زالت على ذمته. ورأي مصطفى ايه؟ الحقيقة مصطفى في الموضوع ده رأيه محايد، وبيقول ان سلوى هي صاحبة الرأي الاول والاخير في الموضوع. وانت يا مديحة رأيك ايه؟ ما تتردديش يا سلوى، دي فرصة بالنسبة ليك، صدقيني يا سلوى. خلاص اللي تشوفيه انت ومصطفى. تعرف يا سلوى، انت اجمل فراشة في الدنيا فزت بيها. انت شايف كده؟ صدقيني انا بكلمك من كل قلبي. للأسف انا ما خدتش حظ في الجواز، كان ينقصني انسانة تحس بي واحس بيها. صحيح يا حسن، كل شيء اسمه ونصيب، ما حدش يعرف ربنا مخبيله ايه. صحيح، كله في علم الله. على فكرة اجمل حاجة فيك انك ذكية قوي يا سلوى.

هم اللي فكروا يعملوا كده؟ والله كل شيء جايز يا فندم، لكن حرام أصل الحد. أنت العربي؟ أيوة سعادة البي. بتشتغل إيه؟ موظف بشركة المهندس حسن عبد الكريم. أنت ما روحتش بيت الست كريمة أبدا؟ قصدي المجني عليها؟ عمري ما روحت يا فندم، لأن اللي بيترد على البيت موظف مخصوص اسمه لطفي. ويوم وقوع الحادث كنت فين؟ أنا كنت هنا في الشركة، وبعد الظهر رحت أزور الأستاذ لطفي لأنه صديقي ومتعود على زيارته بين الحين والحين. ولما وصلت شقته ما لقيتوش موجود، لكن النور كان منور. وعرفت ازاي ان النور كان منور؟ شعاع النور كان واضح من فراغ باب شقته. لكن ازاي كانت منورة وهو مش موجود فيها؟ ما عرفش، لكن انا ضربت الجرس كتير علشان حد يرد، ما حدش رد. وهو مش كان في السويس؟ يمكن يكون نسي النور والع وسافر السويس. انت سكرتير الشركة يا لطفي؟ ايوة يا سعادة البيه. عرفت بالحادثة؟ وتألمت قوي من الجريمة دي، لأنها كانت ست طيبة جدا ووحدانية وفي حالها. وكنت فين ليلة الحادث؟ أنا كنت عندي عمل خاص بالشركة في السويس، وكنت بايت في لوكاندة الهرم هناك. ولحد ما خلصت مأمورية الشركة كنت فين؟ رجعت لوكاندة تاني. ممكن توضح لي أكتر؟ أنا لما بروح السويس عشان الشغل باخد إذن من باشمهندس حسن عشان أخلص الإجراءات بتاعة الشحن اللي متعاقد عليها في الشركة. ومرجعتش مصر بعد ما خلصت مأمورية الشركة ليه؟ وارجع مصر ليه يا سعادة البيه؟ إذا كان مسموح ليا أبات واستريح لغاية ما خلص الشغل. أنت يا لطفي خاطب مش كده؟ أيوة يا سعادة البيه، وحتجوز قريب. وإيه اللي مأخر جوازك لغاية دلوقت؟ ظروف، لكن الموضوع في طريقه للحل. يعني إيه اللي ناقصك في الوقت الحالي علشان تكمل جوازك؟ أصل الشقة اللي أنا فيها مش عاجبة عيلة خطيبتي، وبدور على شقة تانية، وأظن سعادتك بقى عارف مسؤوليات الجواز. طيب إيه رأيك إننا رحنا السويس وقالوا لنا إنك من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 10 بالليل ما كنتش موجود في اللوكاندا بالسويس؟ إزاي يا بيه؟ يمكن موظفين اللوكاندا ما شافونيش وأنا داخل. ليه؟ هو أنت مش بتاخد مفتاح الأوضة من الاستعلابات بتاعت اللوكاندا؟ لا يا بيه، أنا متعود إني أخد المفتاح وأنا خارج باستمرار. طيب أنت تعرف العربي؟ أيوة بيه، ده موظف بالشركة وصديقي ومتعود يزورني. أيوة. ليه؟ في حاجة؟ تشك في العربي أنه يكون؟ أبدا أبدا بيه أبدا. إيه رأيك أنه يوم الجريمة راح لك الشقة ووجد نورها مولع وإنت مش موجود فيها؟ ممكن أكون نسيت النور قبل ما أنزل على السويس الصبح بدري. بقول لك إيه يا لطفي، المراوغة دي ما منهاش فايدة. أنت رجعت من السويس لمصر عشان تقتل الست كريمة وتاخد كل بصوغاتها ومجوهراتها، وبعد المهمة دي عدت تاني للسويس عشان توهم الشرطة انك هناك ولا نزلتش مصر. ده الدليل الاول. اما الدليل التاني، العربي ازاي يجي بعد الظهر يلاقي الشقة منورة في حين ان كل السكان شافوها مطفية؟ يبقى مين ولع النور؟ اصل كل الادلة بتقول انك ارتكبت الجريمة، والسؤال دلوقتي الجريمة دي عملتها لحساب مين؟ مفيش فايدة، انت متهم، جاوب يا لطفي. انا هعترف بكل حاجة يا سعادة البيه. ايوة كده، دي جريمة عقوبتها الاعدام. مرات حسن بيه؟ ايوة بيه، مرات حسن بيه هي اللي حرضتني على الجريمة دي. مرات حسن بيه؟ ايوة، الست سلوى هانم دفعت لي 2500 جنيه تحت الحساب. أصلها كانت ناوية تديني 5000 جنيه عشان أقتل الست كريمة. أصلها كانت بتغير منها يا سعادة البيه، وخصوصا لما عرفت إن حسن بيه ابتدى يهجرها بعد حادثة العربية، وبقى يسهر عند مراته الأولانية. الله، مين؟ حسام؟ أيوة حسام. فينك يا حسام؟ أنت فين صحيح؟ لا حد بيشوفك ولا بتسأل؟ انت خلاص اتنقلت مصر تاني؟ ايوة انا اتنقلت مصر تاني علشان اقولك تفضلي معايا. ايه؟ اتفضل معاك على فين؟ على النيابة. انا ليه عملت ايه؟ مش عارفة ايه اللي عملتيه لغاية دلوقت،